وقد اخترتم أنتم قبيل هذا الشهر في آخر لقاء لنا شيئا مما عرضناه عليكم، وقد اتفقنا على أن نتحدث على مدار الشهر كله إن قدر الله لنا أن نلتقي 30 يوما أو أقل، فسيكون حديثنا في كل يوم عن حكم جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد ونسخه، فتعرف ما هو الحكم الذي كان مقررا في بداية الأمر ثم بماذا نسخ. وهذه قضية من أهم القضايا التي ينبغي أن يتعلمها المسلم. فالنسخ علم، وأنا أعتقد أنه فريضة عين على كل مسلم. منكر هذا العلم كافر، لأن النسخ معلوم من الدين بالضرورة. وأعتقد أن لكم في صلاة العشاء إن على كل مسلم. منكر هذا العلم كافر، لأن النسخ معلوم من الدين بالضرورة. وأعتقد أن لكم في صلاة العشاء سمعتم هذه الآية من سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فالنسخ شيء مذكور في القرآن الكريم، فمنكره وجاحده كافر. وكذلك الذي يجهل النسخ وأحكامه ويجهل الناسخ والمنسوخ هو ضال مضل. لماذا؟ لأنه أحيانا إذا ما رأى آية أو قرأ حديثا قد يعمل به، وقد يكون الحديث منسوخا أو تكون الآية منسوخة، وبهذا يكون ضالا قد أضل نفسه. فإذا ما ذكر هذا الأمر لآخرين فهو مضل. ولذلك مر سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين على قاص يحدث الناس بالقصص، فقال له ويذكر لهم بعضا من الأحاديث والأحكام، فقال له: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: إذا فقد ضللت وأضللت. إذا هذا شيء جد خطير ينبغي أن نقف معه وأن نفهمه جيدا. وبعض الناس لجهلها للأسف الشديد تلزم نفسها بنص في قرآن أو سنة، وهي بهذا توقن أنها ترضي الله، مع أنها في واقع الأمر تغضبه، لأنها أعملت نصا قد نسخ ورفع حكمه وجاء حكم آخر. من هنا كان لابد وأن تكون عالما بهذا الأمر، ما هو الحكم وما هو الشيء الذي نسخه، حتى لا تفعل ما نسخ وأنت تعتقد أنك على دين وعلى شرع. ولكن قبل أن نذكر هذه الجملة من الأحكام التي نسخت والتي اخترنا أن نتحدث عنها وفيها، لابد أولا أن نلقي الضوء على النسخ. يعني إيه نسخ؟ يعني إيه؟ لما بقول يعني إيه نسخ؟ بنقول الآية القرآنية وقد سمعناها جميعا: ما ننسخ من آية أو ننسها. وأنا جيت بعد الصلاة بقول لك: والله أنت اليوم استمتعت بالصلاة وسماع القرآن؟ قل: الحمد لله. أقول لك: طيب فماذا فهمت؟ بالله تعالى إلى التدبر، أفلا يتدبرون ليه القرآن؟ فأنا أهمس في أذنك وأقول لك: والله من الآيات اللي أنت سمعتها اليوم سمعت قول الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. يعني نسخ آية في القرآن ولا ما سمعتهاش النهاردة؟ يعني نسخ، يعني نسخ الشيء في الأصل النسخ معناه الرفع، معناه ليه الرفع، أو بتعبير آخر معناه المحو. وله في اللغة العربية معنيان، كما قال العلماء: الإزالة إلى عدم، ده معنى، والمعنى الثاني الإزالة إلى نقل. أقول مرة أخرى: الإزالة إلى عدم أو الإزالة إلى نقل. طيب نوضح هذين المعنيين. لما أجي أقول لك نسخت الشمس الظل، يعني عملت إيه؟ ها؟ عدمته ولا نقلته؟ عدمته. أهو ده بقى النسخ اللي معناه الإيه؟ الإزالة إلى إيه؟ إلى عدم. طيب ولما تكون أنت راجل خطك حلو، فجيب لك خمس ست ورقات وأقول لك انسخهم لي، يعني يعني ارجع ايه؟ ارجع اكتبهم لي تاني، ارجع انتقلهم لي. دي بقى الازالة الى ايه؟ الى نقل. الازالة الى نقل. الاحكام الشرعية بيدخل فيها النسخ. طيب بيدخل فيها النسخ اللي هو ازالة الى عدم، يعني ينتهي الحكم خالص، ولا بينتقل الحكم وبننقله من مسألة إلى مسألة؟ قال لا، ينعدم الحكم ويأتي حكم إيه؟ حكم جديد. ده معنى النسخ في الشريعة، إن الشرع سواء في القرآن أو في السنة يقرر لك حكما لحكمة ما في وقت ما، ثم بعد هذا يلغى هذا الحكم لحكمة ما وبعد وقت ما إلى حكم إيه؟ إلى حكم آخر. إلى حكم إيه؟ آخر. هذا النسخ يا أخوانا له شروط وله أنواع، فاحفظوها. الشرط الأول أن يكون النسخ في الأحكام، يعني لا يدخل النسخ لا في قصص ولا في عقائد ولا في أخبار. فلما يحدثنا الله سبحانه وتعالى ويخبرنا ويذكر لنا مثلا في قصة سيدنا يوسف، قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما ينفعش إن الآية تنسخ ويجي بعد منها آية تانية ويقول لك لا، ده ما قالوش رأيت 11 كوكبا، لا ده قالوا رأيت 16 كوكبا. ينفع؟ ما ينفعش. فالنسخ لا يدخل في القصص والأخبار، وكذلك لا يدخل في العقائد، لا يدخل في العقائد. فربنا سبحانه وتعالى في أمور العقيدة لما يذكر لك صفاته ويذكر لك كذا ويذكر لك أنه واحد لا شريك له وأنه لا والد له ولا ولد، لا يحل أبدا أن ينسخ هذا ويأتي بعد ذلك ويقول لك من العقيدة أن تعتقد أن لله ولدا. ما ينفعش، ما ينفعش. ولا يدخل النسخ كذلك في الغيبيات، يعني لا يأتي الله سبحانه وتعالى يقول مثلا في حق النار: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. ما ينفعش بعد كده ينسخ ده ويقول لك لا، من 7 دول 14. ما ينفعش. أمال النسخ بيدخل في ايه؟ يدخل في الأحكام. يعني ايه الأحكام؟ يعني في افعل ولا تفعل. فقد يقول لك الشرع في أمر ما افعل في وقت ما ولحكمة ما، وبعد هذا يعود فيقول لك ايه؟ لا تفعل. وقد يقول لك الشرع في وقت ما ولحكمة ما لا تفعل، ثم بعد هذا يأتي ويقول لك ايه؟ افعل. تمام؟ يبقى النسخ يدخل في الايه؟ في الاحكام. تمام؟ زي ايه؟ زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وقال: لا تأكلوا من الأضاحي فوق 3. يعني ده أمر، ده نهي اهو، لا تأكل اللي ضحى. ويأتي مثلا العيد الكبير، عيد الأضحى ويضحي، يقول لك أنت بتطعم منها الفقير وبتهدي منها الأقارب وبتأكل إيه؟ منها. أي لحم هتبقى بعد ثالث يوم لا يحل لك أن تأكل منه. على طول تعمل إيه؟ تتصدق بيه. بعد فترة يأتي فيقول: كنت نهيتكم عن الأكل من لحوم الأضاحي فوق ثلاث فكلوا ما بدا لكم. يبقى أنا عندي الحكم، وبعد فترة هذا الحكم إيه؟ نسخ. زي ما قلت لك، سواء بيكون في صورة أمر فينسخ الأمر بنهي، أو في صورة نهي فينسخ النهي بإيه؟ بأمر. وصف المسألة دي، أي حاجة صعبة أقول إن دي صعبة، إن ده اللي هيفهمك كل المسألة اللي هتذكرها بعد كده. أدي أمر، أدي أول شرط. يبقى الشرط الأول أن الناس هيدخل في الإيه؟ في الأحكام. الشرط الثاني أن النسخ لا يكون إلا بنص. يعني علشان أجي أقول الشرع نهى، وبعدين بعد ما نهى لا النهي ده اتنسخ واصبح الامر اللي انت نويت عنه مباح، طيب ايه اللي ينسخ الحكم الاولاني؟ حكم تاني مش كده ولا ايه؟ حكم تاني، ولا انا ولا انت ولا هوايا وهواك ولا هوايا وهواك؟ ينفع ما ينفع؟ ولا عرف ولا عادة، زي ما بتشبق بعض الجولاء يقول لك خلاص الوقت الحالي حكم بكده، وهو الذي شرع ألا يعلم ما سوف يستجد من أحداث؟ فهذا نوع من التغفيل. فالحكم الشرعي لا ينسخ إلا بإيه؟ إلا بحكم شرعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا في بداية الدعوة كان قد نهى المسلمين عن زيارة المقابر رجالا ونساء، لدي روح ولدي روح، علشان انا اجي اقول للناس او اقول للرجال لا يا رجال انتظروا. انا اللي اقول ان هوى الناس اللي يقول نقول خلاص ما العصر الحالي ما بقاش فيه مش عارف ايه وايه، وده خطأ جسيم جدا. يمكن هذا الخطأ وقع فيه الشيخ محمد عبد الزمان اما سافر فرنسا، ويعني ربنا بيستر ويلطف الشيخ او الازهري لما تفرمج بتبقى مصيبة زي ما عمل لنا طه حسين من قبل. فمحمد عبد لما رجع من فرنسا قالوا له ايه حكم الصور والتماثيل؟ قال لهم لا اعملوا اللي انتوا عايزينه، اللي عايز يعمل تماثيل يعمل. طب يا مولاهم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعن المصورون، وان المصور يبعث يوم القيامة فيؤمر بأن ينفخ الروح فيما صور فلا يستطيع فيلقى به في نار جهنم فيهوى فيها 70 خريف. طب الحديث يقول كده، يقول لك لا، مؤصل الحديث ده اتقال أيام ما كانت العقول لسه متخلفة ويخاف عليها من الشرك، وكان ممكن الناس تعبد الأصنام. الناس دلوقتي بقى عندها وعي، ده كلام والله، الناس الآن بقى عندها وع. نقول الكلام اللي انت بتقوله ده مين اللي قال؟ مين اللي قال ده؟ اسمه ايه ده؟ كلامك انت، وكلامك انت مردود عليك، لان كلامك لا يمكن انه يلغي نص ولا ينسخه. ده اسمه عبث وضرب من الجاهل، وضرب من الجاهل. واباح فعلا في فتوى له صناعة التماثيل وتمثلة والنحت، وقال لا بأس ولا شيء في هذا، والعقول الان مستنيرة. وانا لما قريت الفتوى دي له والله بكيت له وحزنت عليه سلفا كما يقولون. فين العقول المستنيرة؟ إذ كان حتى الآن مع ما في ما نحن فيه من تقدم واواوا، اللي مثلا في اليابان، اليابان اللي هي بيقولوا عليها أكثر البلاد الآن تقدما علميا، لسه حتى الآن بيسجدوا لصنم بوذا. فين يا أخويا؟ وما العقول مستنيرة هو يعني، لكن لسه تعبانة برضه. هو اللي شرع انت ليه هتعلمه؟ هتقول له انت سرعت بطل وشيخ بالك بالوقت اللي جاي. حتى الان في الهند لو مرت بقرة في الشارع بيسجدوا لها وياخدوا منبولة ويحطوا على كتاب. عندنا هنا في مصر انزل مثلا كده البدوي ولا لسيدنا الحسين كده واتفرج، هتلاقي المهندس وهتلاقي الرفيق اللي بيقول عليه الطبيب وهتلاقي المحاسب وهتلاقي عمال يوط ويقبل في حجار ويمسح على حديد. فين يا ابن العقول اللي استنارت؟ العقول اللي استنارت ايه؟ ده تشريع قائد الى يوم الدين، وكيف انت تنسخ هذا النص او تجعل هذا النص نصا مؤقتا او لفترة معينة باي حجة وباي دليل. فانت علشان تقول هذا النص قد نسخ لابد وان ينسخ ايضا بحكم شرع، الذي شرع هو الذي ينسخ، مش هو يشرع وانت اللي تنسخ. انت مين انت؟ انت مين انت؟ وعشان كده النبي لما نهى عن زيارة القبور ما كان يستطيع واحد حتى في الرجال ان يزور قبرا، الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها. يبقى هو اللي انسخ. يبقى نمرة واحد النسخ يدخل في الاحكام، نمرة اثنين الحكم لا ينسخ الا بحكم، نمرة ثلاثة يشترط في النسخ عدم إمكان الجمع بين النصين. يعني نحن لا نلجأ إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين. في نصوص بتأتي في الشرع قد يوهم ظاهرها التعارض، وهديك مثال بسيط جدا. جاء حديثان وكلا الحديثين صحيح. الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الناس من شهد ولم يستشهد، يعني لم يدع إلى الشهادة، روح كده وفرض نفسه الشهادة، ده شر مين؟ شر الناس. يأتي حديث آخر: خير الناس من شهد ولم يستشهد. إيه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ شوف الاثنين يركبوا مع بعض. ها حديث بيقول شر الناس من شهد ولم يستشهد، وحديث بيقول خير الناس من شهد ولم يستشهد. ويمكن في خطبة الجمعة قريبة استفتحنا لكم الخطبة بهذا الحديث، وحديث صحيح البخاري: خير القرون قرني ثم الذين يمونهم ثم الذين يمونهم، يقول الله الحديث لا احسبه ذكرها مرتين او ثلاثا، ثم يأتي من بعد ذلك أقوام يشهدون ولا يستشهدون. وده ذم ليهم. طيب دول شر الناس؟ في رواية أخرى تقول دول خير الناس. بعض الناس اللي بتستسهل الأمر تقول لك خلاص أكيد في واحدة فيهم نسخت الايه التاني، يا اللي بتقول خير الناس يا اللي بتقول ايه شر الناس. لا، مفيش نسخ، مفيش نسخ، والاثنين بيتعمل بيهم، لان مفيش تعارض برضه. مفيش تعارض ليه؟ لان العلماء قالوا ان الرواية الاولى شر الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون قيلت في حق الرجل لا يعرف خطورة وقدر الشهادة ويأتي لغير ضرورة ولغير داعي. لا عارف خطورة الشهادة ولا حدودها وجاي من غير ما حد يستدعيه. وأما الثانية فخير الناس الذين يشهدون ولا يستشهدون فقيل في حق من يأتي ويشهد وهو عالم لحدود الشهادة وخطورتها وقدرها وهناك ضرورة ملحة إلى شهادة. ما اقدرش اقول ان ده ناسخ وده منسوخ، لا، اقول ده له مقامه وده له ايه وده له مقامه. وعشان كده بنقول لا يمكن ان اقول ان في نسخ الا اذا تعذر الجمع بين النصين. اما اذا امكن الجمع بين النصين بالصورة التي ذكرتها لك الان فلا اشكال. ويمكن انا قلت لكم زمان مثال، وقلت لكم دايما خليكم فاكرينه، قلت لكم من اجل هذه الامثله ان لما جاءت الايه تقول ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون، فحددت الايه اننا سندخل الجنه بايه؟ باعمالنا. ثم جاء الحديث فقال لن يدخل احدا عمله الجنه. ثم هنخش ايه؟ قال برحمة الله. فالآية اثبتت والحديث عمل ايه؟ نفى. الآية قالت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون فاثبتت دخول الجنة بالعمل، والحديث نفى ان يكون دخول الجنة بالعمل. فقلت لك ما تقولش بقى يبقى ماشي الآية واطرح الحديث، لأن لو تعارض الحديث مع الآية تبقى الآية اللي تمشي. مين اللي قال لك ان في تعارض؟ مين اللي قال لك ان في تعارض؟ وقلت لكم زمان قوي، قلت لكم علشان تفهم القضية دي صح تفرق بين أمرين، بين السبب والثمن. قلت لك لو أنا قلت لك الآن روح اعمل لي المشوار الفلاني، تمام، فلما خدمتني وعملته لما جيت أنا قلت والله وأنا مثلا سفرت السويس، طب السويس رايح جاي التذكرة تبقى بكام، ولو اتغدى يبقى بكام، ولو شرب كوباية شاي يبقى بكام، فحسبتها وجيت اديتك الخمسين جنيه. السفر ثمن للخمسين جنيه دي، والخمسين جنيه ثمن للسفر. ايوه على قدر سفرك خد، مش كده ولا ايه؟ كلاهما عوض عن الاخر. لكن لو حضرتك رحت عملت لي المشوار ده ورجعت ففوجئت بيا بديك مفاتيح سيارة، بقول لك ما دمت انت بقى نفذت لي اللي انا عايزه فخد السيارة دي. سفرك ثمن للسيارة، السيارة ثمن لسفرك، بالطبع لا. امال سفرك كان ايه بالنسبة للسيارة؟ ما هو مش ثمن، امال يبقى هو ايه؟ سبب. تسبب في اني اعطيتك الايه؟ لكن الثمن. فلما اجي اسالك عملك سبب في دخول الجنة ولا ثمن للجنة؟ لو قلت ثمن تبقى واحد، لان الثمن انت قبض مقدما وعملك ما يجيش حاجة في اقل نعمة هتنعم بها في الجنة، فعملك ليس ثمنا وانما هو ايه؟ سبب. فالآية لما قالت ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون بيّنت ان العمل سبب في دخول الجنة، وعشان كده بيقولوا الباء هنا سببية. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم. واما الحديث نفى ان يكون العمل ثمنا لما في الجنة، فما تجيش تقول بقى شوف انا دافع حقها وانا مش عمل. لا يا حبيبي، عملك كان سبب انك تخش، لكن اوعى تعتقد انك دفع الثمن. ففي تعارض بين الايه والحديث. فالحديث نفى ان يكون العمل ثمنا، والايه اثبتت ان يكون العمل سببا. الايه جاءت لتبين لك قدر العمل حتى لا تستهين، والحديث جاء ليدفع عنك غرور العمل. قلت بقى انا صاحب انا الحسنات وعملت وتعبت فدفعت الثمن. الاثنين بينهم تعارض، وعشان كده بقول لك في امور قد يظهر لك انها متعارضه، ولكن مع التحقيق والتمحيص ترى انه لا ايه؟ لا تعارض. فعلشان انا اقول ان في نسخ يبقى لابد ان لا يمكن الجمع بين الايه؟ بين النصين. عشان كده لازم في الوقت ده اضطر اقول ان احدهما ايه؟ نسخ الايه؟ نسخ الاخر. تمام؟ ده الشرط رقم كام؟ 3. الشرط الرابع التراخي. التراخي يعني ايه التراخي؟ يعني لا يمكن الناسخ والمنسوخ يجوا مع بعض. فاجي في وقت واحد اقول لك يا محمد ادخل لا تدخل، ينفع؟ ينفع؟ لازم اقول لك ادخل واسيبك تقعد فترة وبعد كده اجي اقول لك ايه؟ لا تدخل. لكن ما ينفعش الناسخ والمنسوخ يجوا مع ايه؟ مع بعض. عمرك شفتها دي؟ افعل لا تفعل. ينفعوا مع بعض؟ ينفعوا مع بعض. وعشان كده بيقولوا ان الشرط الرابع علشان يبقى فيه نسخ لازم يكون فيه ايه؟ تراخي. اما ما يأتي بادوات الاستثناء، يعني مثلا لما يأتي قال الله سبحانه وتعالى احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم، عندنا استثناء غير محل الصيد وانتم حرم، ده اسمه ايه؟ مش نسخ بقى، اسمه ايه؟ استثناء. والاستثناء نوع من انواع البيان وليس نسخا. نوع من انواع البيان وليس نسخ. الشرط من النسخ ان تعمل بالحكم اولا فتره، ثم بعد هذا ان كنت ملتزما بنحو ياتي بعد ذلك الامر، وان كنت ملتزما بامر ياتي بعد ذلك لا. يبقى كم شرط يا شيخ؟ اربع شروط للنسخ: ان يكون في الاحكام، ان يكون بحكم شرعي، ان لا يمكن الجمع بين النصين، ان يكون هناك تراخي. دي صعبة اللي انا قلت ده كلام طلاسم ولا واصل؟ واصل. ادي حاجة. الحاجة الثانية يقولوا طيب النسخ كام نوع من ناحية الشدة والاخفية؟ ثلاث انواع: اما ان ينسخ الحكم الى اشد، واما ان ينسخ الحكم الى اخف، واما ان ينسخ الحكم الى حكم مساوي. ازاي؟ في بداية الاسلام الله سبحانه وتعالى في حد الزنا قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. زانت تتحبس في البيت لحد الموت. ثم جاء بعد هذا قول الله تعالى: والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب انهي الاخف وانهي الاشد؟ تتحبس لحد ما تموت ولا تتجلد 100 جلدة؟ طيب يبقى اذا الحكم الاولاني اتنسخ بالحكم التالي. طب اتنسخ الى الاخف ولا الى الاشد؟ الى الاخف. في بداية الاسلام كان في مسألة الرضاعة يحرم بالمصة، بالمصة، وبعدين نسخت الى 10 رضعات مشبعات. يبقى الى الاخف ولا الاشد؟ ها؟ الى الاخف. تمام؟ يبقى في انتقال من الشديد الى الايه؟ الاخف. وفي العكس بقى، انتقال الى الاشد. في بداية الاسلام ابيح شرب الخمر، وبعد هذا حرم على الناس شرب الخمر. انهي الاشد؟ تحريم، امنع شهوة من شهوات الناس. خلاص يبقى ده انتقال من الاخف الى الاشد. في الانتقال الى حكم مساوي. ما تقولش تغرش، قول فين الاخف الاشد. زي ايه؟ في بداية الاسلام كان التوجه للقبلة الى بيت المقدس، ثم نسق هذا وجاء قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى نسخ التوجه الى بيت المقدس بالتوجه الى الكعبة. انهي الاخف وانهي الاشد؟ ما تقدرش تقول البيت توجه لبيت المقدس كان اشد والتوجه للقعبة اخف. لا لا، دي جهة ودي ايه؟ وقفت كده زي ما وقفت ايه كده، المهم ان انفذ ما امرني الله سبحانه وتعالى به. فده الانتقال الى حكم ايه؟ الى حكم مساوي. كذلك النسخ من حيث بقى الشيء اللي اتنسخ والشيء اللي نسخ، 4 انواع: في نسخ القرآن للقرآن، ونسخ السنة للسنة، ونسخ القرآن للسنة، ونسخ السنة للقرآن. الأمران الأولان مجمع عليهما، اللي هو قرآن ينسخ قرآن أو سنة تنسخ سنة، دي مسألتين أجمع العلماء عليهما، واختلفوا في اللتين تبقيتا، اللي هو نسخ القرآن للسنة ونسخ السنة للقرآن. ده مش موضوعي بقى. موضوع اللي انا هتكلم فيه في مسألة اجمع عليها الفقهاء، اللي هي ايه؟ نسخ سنة ليه؟ لسنة. عايزين بقى نشوف 30 حكم قررتهم السنة واللي نسخهم برضو السنة. نشوف بقى احكام دي كانت ايه واللي نسخها ايه. ده اللي لو حبيت تعرفه هتواظب معانا ابتداء من بكرة ان شاء الله.